الصلاة، وأول ما يقضى فيه ألا وهي الدماء، تحدثنا عن الحوض ثم تحدثنا عن الميزان، واليوم بمشيئة المولى عز وجل نتحدث عن أهل الأعراف. هؤلاء القوم مجمل أهل العلم فيهم أنها تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القياط. قال أهل العلم: لا ترفع أعمالهم أبدا. وقال غيرهم: ولا يرفع لهم دعاء. والراجح من القول بأن أبواب السماء لا تفتح لأرواحهم عند الممات أبدا. وقال أهل العلم وفي حديثه صلوات ربي وسلامه عليه خير دليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نشيع جنازة رجل مات من الأنصار، وإذا به صلوات ربي وسلامه عليه بيده عود ينكت به في الأرض، ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها اثنتين أو ثلاث: فاستعذنا بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسوا منه مد البصر حتى يأتيه ملك الموت. وملك الموت أحد أربعة من الملائكة ذكروا صراحة في القرآن. قال رب العالمين: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فكان ملك الموت أحد أربعة ملائكة ذكروا صراحة في القرآن بخلاف صحيح السنة، ألا وهو إسرافيل نافق الصور، حتى يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه وينادي عليه قائلا: أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج الروح كما تسيل القطرة من فم السقاء. إذا كان المرء يشرب الماء فسال بين الشفتين، هكذا تخرج روح الموحد الذي عاش ومات على قول لا اله الا الله محمد رسول الله. ايتها الروح الطيبه اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج الروح كما تخرج القطره من فم السقاء، فيأخذها ملك الموت فلا يدعوها في يده طرفة عين، أي ملائكة الرحمة، فيأخذونها ويضعونها في هذا الكفن وهذا الحموض، ويصعدون بها إلى السماوات العلى. وكلما أطيب ما كان يكنى به في الدنيا، فيقول المولى عز وجل: اكتبوا روح عبدي في عليين واعيدوها الى الارض، فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى. فتعاد الروح الى الجسد، ثم ياتيه ملكان فيجلسانه، ثم يسألانه: من ربك؟ فحين ذاك يأتيه التثبيت من لدن العليم الحكيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. حين ذاك يؤتى بالجواب، يجري على اللسان فيقول العبد: ربي الله، ما دينك؟ الإسلام. من الذي بعث فيك؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وما عملك؟ قرأت كتاب الله فآمنت به وعملت به. فينادي المنادي: أن صدق عبدي. فيفتح له باب من أبواب الجنة، فيأتيه من ريحها ويرى نعيمها، فحين ذاك يأتيه رجل أبيض الوجه، أبيض الثياب، طيب الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فيقول له: أنا عملك الصالح، أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك. أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك. فحين ذاك يرى نعيم الجنة، ويأتيه من روحها وريحانها، فيقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى أعود إلى أهلي وملي. وأما العبد الكافر والعياذ بالله، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه، معهم حنوط وكفن تهان به الأبدان والأرواح، تهان فيه الأرواح، وينزلون من رأسه على مد البصر حتى يأتيه ملك الموت، فيقول: أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله ولعنة. فحين ذاك تفزع الروح وتتشعر في الجسد، فينتفعها الخطاطيف. إذا كان هناك لوحان من الخشب بهما مسامير معقوفة، كما الذي عند الجزار تعلق عليها الذبائح، ووضع بينهم صوف مبلول، وأطبق اللوحان على قطعة الصوف، وأراد العبد أن ينتزع هذه القطعة فلن تخرج إلا موثقة، كذلك روح الكافر الظالم الباغي العاصي، فينتزعها ملك الموت انتزاعا، حتى إذا أخرجها لم تدعها ملائكة العذاب في يده طرفة عين، فتوضع في هذا الحنوط، ثم بعد ذلك يصعدون بها إلى السماوات العلى، فلا يمرون على ملأ حتى يقولون: لمن هذه الرائحة النتنة؟ فيقولون: لفلان ابن فلان، بأقبح ما كان يكنى به في الدنيا. حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيصعدون فيقول لها المولى عز وجل: اكتبوا روح عبدي في سجين وأعيدوها إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعود الروح إلى سجين إلى الأرض إلى الجسد حتى يأتيه الملكان فيجلسانه فيقولون له فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لما؟ لأنه ما عاش على لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها باللسان ولكن القلب عنها أبعد ما يكون. فإذا فيأتيه رجل أرض الصيام أسود الوجه نتن الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك هذا لا يأتي بخير. فيقول له: أبشر بأسوأ يوم منذ ولدتك أمك، أنا عملك الطالح، أنا أهلك للحرام، أنا ظلمك للعباد، أنا أكل أموال الميراث من البنات والنساء، أنا ظلمك لجيرانك، أنا نفاقك، أنا رياؤك، أنا كفرك برب العالمين. أبشر بأسوأ يوم منذ ولدتك أمك، أنا عملك الطالح. أسوأ لحظة تمر على الإنسان قبل دخول النار والعياذ بالله، فيفتح له باب من أبواب النار، فيأتيه من فيحها وحلها وسمها، ويرى مقعده من النار، فيقول: رب لا تقم الساعة وقد رضي بما هو فيه من عذاب. رب لا تقم الساعة، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال أهل العلم: أي إذا مر الجمل من ثقب الإبرة دخل الكافر الجنة. وفي رواية أو في قراءة من الشواذ قال القارئ: الجمل أي الحبل السميك الذي من المحال والمستحيل أن يمر من ثقب الإبرة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي المجرمين لهم، أي للظالمين الباغين الكافرين لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، وكذلك نجد الظالمين. آه يا الله، لهم من جهنم مهاد سرائر ومن فوقهم غواش ما يلتحف به المرء إذا كان الفراش من أسفله نار ومن فوقه نار فما بال بمن نام على نار والتحف بنار والعياذ بالله. لهم أي للظالمين من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش نار من أسفلهم ونار من أعلاهم. وكذلك نجد الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما؟ لأنه سبحانه وتعالى هو القائل واتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان خلق ضعيفا لا يقوى على أن ينتقي إلى الملائكة في عبادته، فكان فيه ضعف، كان فيه ضعف ويعتريه الضعف آناء الليل وأطراف النهار إلا من رحم ربك. فقال المولى عز وجل بأن نتقيه بقدر ما استطعنا، نتقيه بقدر ما استطعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم بعد ذلك ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة والله تلك الآيات فيها العجب والعجاب. ونزعنا ما في صدورهم من غل لما؟ لأن الجنة محرمة على من كان في قلبه ضغط كبر وغل، لابد أن ينزع هذا وذاك من القلب حتى يمر العبد إلى الجنة فلقاه المولى عز وجل. ألم تعلم إذا خلصوا من الصراط أو من النار مروا على منطرة بين الجنة والنار فهذبوا ونقوا، حتى إذا هذبوا ونقوا وكان بينهم قصاص فاقتص هذبوا فدخلوا الجنة بلا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فمن الذي هداهم للإيمان؟ إنه الله. ومن الذي من عليهم بجنة الخلد؟ إنه الله. ولذلك قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي للإيمان في الدنيا والجنة في الآخرة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي لولا أعلمتم قدر لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قالها يوم خالصة من قبل نفسه دخل الجنة، إنها لا إله إلا الله جملة كلها بحروف نفس الجلال لا يدعى به الا الله. ومن حروف لفظ الجلالة كانت التوحيد او كلمة التوحيد لا اله الا الله. لها خلق المولى عز وجل السماوات والارض والانس والجن والطير وسائر المخلوقات، وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. واول من شهد لنفسه واول من شهد لله بالوحدانية هو الله. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو سبحانه وتعالى. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار، فيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، فيكون قومه له شكر. ويرى اهل النار مقعدهم من النار فيقول لو ان الله هدانا. فيقول الكلام للقائل حصرة وندامة، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاء ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، لم يقل دخلتموها بما كنتم تعملون. لحظة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولم يقل المولى عز وجل بغير ذلك. لما؟ العبد لن يدخل الجنة مهما كان قدره إلا برحمة رب العالمين. أما المكان في الجنة فبالعمل وبرحمة رب العالمين. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله. الحديث في الصحيح قال يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا يا الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولذلك قال المولى عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. المكان، القصور، الحور العين، بالعمل، أما الدخول فبرحمة رب العالمين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ونادى من؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. رأوا النعيم، رأوا الحور العين، رأوا القصور، لهم الأنهار، رأوا ما لم تراه العين في الدنيا ولم لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. لما؟ لأنهم عاينوا العذاب ورأوا النار ودخلوها فوبخهم كل موبخ، كما وبخ المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل حينما وقف في جوف الليل ينادي يا أبا جهل يا عتبة يا شيبة يا وليد هل رأيتم ما وعد ربكم؟ فإذا بعمر يقول يا رسول الله أمخاطب قوما قد جيفوا فأقول صلوات ربي وسلامه عليه والله ما أنتم بأسمع مما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فوالله إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. الملائكة توبخهم وكذلك العباد. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. يا فلان أصلح ما بينك وبين الله، دع خلق الله إلى الله. يا فلان اتق الله في أكل الحرام، اتركني بيني وبين ربي عدوا. يا فلان ربما أكلت من ميراث البنات إنهم لم يعملوا شيء. يا فلان إياك وأن تستطيل على شارك في البنيان، دعني أفعل ما أريد فهذا ملكي وكل ملك الله. يا فلان اتق الله في اليتيم، أقرباؤه أولى به. يا فلان اتق الله في المريض، شفاه الله وعافاه. يا فلان إياك وأكل الحرام، كل ما أعمله حلال. يا فلان اتق الله في البنات والأبناء والزوجة وحشمهم هم صغار. يا فلان اتق الله فيما تقول وتفعل، فكل مقيد مكتوب، ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيق. دع ما لا يريبك إلى ما يريبك. يا فلان اتق الله حيثما كنت، أأنت تعلم ما بيني وبين ربي وتراه آناء الليل وأطراف النهار يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما، ألا لعنة الله على الظالمين؟ ألا لعنة الله على الظالمين؟ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. وصف الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. والله هذه كلمات يبكي لها القلب قبل العين. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ألا لعنة الله على الظالمين يصدون عن سبيل الله. ما اكتفوا بأنفسهم. يا شيخ عذر، يا شيخ خلي ابنك يحلق دقنه عشان الموضوع كده مش هيعد على خير. لا اله الا الله. ما للعبد وبينه وبين ربه. شاب اتاني يقول احد اصدقاء والدي جلس معه بالامس وشدد عليه ان يجعلني احلق ذقني او لحيتي، فقلت لا حول ولا قوه الا بالله، وما للحيه وما للعبد، ما من نبي ولا رسول الا وكانت له الحيه، وما كانت ترى قراءته صلوات ربي وسلامه عليه في السريه اي في الظهر والعصر الا من تحريك فكيه فيتحرك شعر لحيته صلوات ربي وسلامه عليه. أليس هناك من هم من دون المسلمين ملتحون؟ ألا يوجد ما من دين سماوي أو أرضي كما يدعون إلا وتجد في أصحابه من يطلقون اللحى؟ لما؟ لأنها سنة أبيها ويبغونها عوجا، هو في عوج، فيريد للناس أجمعين أن يكونوا على شاكلته ويبغونها عوجا. ما أرادوا إصلاح، إنما أرادوا إفساد. يضع الزر في العسل. يا هذا جعله يحلق لحيته. لما؟ الأوضاع كما ترى، وأنا أخشى عليه فهو كمثل ابني، ووالله ما قالها إلا وهو مريض القلب، والله ما قالها إلا مريض القلب. ليس هذا القلب موصول برب القلوب أبدا، ولم كان بينه وبين الله عز وجل وصال ومناجاة وخوف من اللقاء، ما اتبع إلا سنته صلوات ربي وسلامه عليه. والله لن يطيل أحد في أعمارنا، ولن ينقص أحد من أعمارنا، ولن يأخذ أحد من أرزاقنا، ولن يزيد أحد في أرزاقنا، ولن يكون إلا ما قدره رب العالمين. فيا عباد الله، ما أدين به لله أننا جميعا سنسأل عن كل كبيرة وصغيرة، فالله الله في من يبغونها عوجا. الله أكبر عليهم، الله أكبر منهم. هؤلاء ما أرادوا إصلاحا، إنما أرادوا إفسادا. فهذه اللحية وقار لكل رجل، وقار لكل رجل. وإن كان من أصحاب اللحى من أسأل المولى عز وجل لي وله الهداية، فلكل قاعدة شواذ. يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هم ابتعدوا عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكفروا بها في الدنيا وإن نطقوا بها في اللسان. لذا لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما، ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ولا يؤمنون لا بجنة ولا بنار ولا بيوم الحساب ولا بحوض ولا مزاد ولا صراط ولا غير ذلك من الغيبيات. لما؟ لأنهم بالآخرة كافرون. فهؤلاء ختم الله عليهم وعلى قلوبهم، والعياذ بالله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. ثم ما بعد، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. قال أهل العلم: والأعراف سور بين الجنة والنار. وقال ابنه: هو تل بين الجنة والنار، وكل مرتفع من الأرض عند العرض عرفا. وأرجح الأقوال بأنه سور بين الجنة والنار، لقوله تعالى: فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى. من الذين ينادون أهل الأعراف بأهل النار وأهل النار بأهل الأعراف. ونادوا على أهل الجنة سلام، وإذا نظروا إلى أهل النار قالوا، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أهل الأعراف يقفون على السور ينظرون إلى أهل الجنة وما هم فيه من نعيم، يقولون لهم سلام، لم يدخلوها أي الجنة وهم يطمعون أن يطمعون أن يدخلوه. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هم يتمنون دخول الجنة حينما ينظرون إلى أهل الجنة. لما؟ أهل الجنة قد ابيضت وجوههم وأهل النار والعياذ وازرقت أعينهم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فحينما ينظر أصحاب الأعراف إلى أهل الجنة تطيب دخول الجنة، وحينما ينظرون إلى أهل النار يستعيذون بالله من دخول النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، والسمة هي العلامة، وعلامة أهل الجنة بياض الوجوه، وعلامة أهل النار سواد. فنادوا على أهل النار يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ما أغنى عنكم جمعكم، يا من استكثرت بالناس في الدنيا وجمعت من حولك العباد وأنفقت الأموال، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكسرون أموال سلطان جاه أبناء عباد عزوة أحباء أخلاء أصدقاء أناس عمال، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء يأتي الخطاب، أهؤلاء الذين أقسمتم أن لا يدخلوا الجنة؟ فيقول أهل النار نعم. حين ذلك يأتي الجواب ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أهل الأعراف وأهل النار، أهل النار يتمنون ألا يدخلوا الجنة، وأهل الأعراف يتمنون دخول الجنة. والمولى عز وجل قد أقسم على نفسه بأن رحمته وسعت كل شيء. أهؤلاء الذين أقسمتم هم يقولون نعم، حين ذلك دخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. دخل أصحاب الأعراف الجنة بما؟ برحمة أرحم الراحمين، وهم قوماً قد تسارت حسناتهم مع سيئاتهم فلا تحقرن من المعروف شيئا وان تقابل اخاك بوجه صبوح او تلوطه. فهذه صدقه بحسنه، وانت احوج ما يقول الى هذه الحسنه، فلو كانت معك حين ذاك لثقلت ملاذينك فدخلت برحمه ارحم الراحمين الجنه. فلا تحقرن من المعروف شيئا. حين ذاك يدخل اهل الاعراف الجنه واهل النار في النار، وقد دخل الجنة كل من كتب له المولى عز وجل الدخول، وحين ذاك يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، وينادى على أهل الجنة فينظرون، وينادى على أهل النار فيشرئبون، يخرجون ينظرون بأبصارهم وأعناقهم، هم أحوج ما يقول لرحمة رب العالمين، ولكن أيهات أيهات، هؤلاء هم المخلدون في النار والعياذ بالله. فينادى يا أهل الجنة يا أهل النار، فينظر هؤلاء وهؤلاء، فيؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار. وحين ذاك ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، فعند ذلك هي الحسرة والطامة الكبرى على الذين طغوا وظلموا في البلاد والعباد. يا أهل النار خلود بلا موت، يا الله خلود بلا موت، بلا موت. في هذه اللحظة ينادي الكافرون قائلين: يا ليتني كنت ترابا. خلود بلا موت، هذا وإن قدر لنا المولى عز وجل البقاء مع اللقاء سيكون لقائي معكم القادم إن شاء المولى عز وجل عن الصراط وما فيه وما عليه إن قدر.